أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يحبون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. اللهم صل وسلم. الحمد لله. هذه سورة الإنسان وهي مكية، افتتحت بالخبر عن الإنسان وبداية خلقه. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيء مذكورا؟ يعني قال المفسرون يعني قد أتى على الإنسان وقت وليس بشيء، ليس بشيء مذكور. آدم عليه السلام هو الإنسان الأول، وقبل أن يخلقه الله لم يكن شيئا. قد أتى على الإنسان حين من الزمان، حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ليس له وجود وليس له ذكر، حتى أوجده الله وصار له شأن وأمر الله الملائكة بالسجود له. لم يكن شبه الله. إنا خلقنا الإنسان من نطفة. هذا الإنسان هو جنس الذرية الذي خلق الله من نطفة، هم النسل من ذرية آدم. أما آدم فقد خلق من تراب كما بين الله ذلك مفصلا في آيات. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، يعني خلقه الله للابتلاء، مقدر الابتلاء في هذه الحياة. كان ثواب التعظيم إلا على وجه إضافته لأصحابه كما إلا على وجه إضافته لأصحابه، يعني لم يقل بل فعله الصنم الكبير، إلا كبيرا لهم، كبيرهم. والشيء إذا أضيف يعني قصر على من ما جاء في خطاب النبي لهرقل من محمد الرسول إذا هرقل عظيم الروم، ما قال الملك العظيم، عظيم الروم. إذا قلت عظيم الروم ما تقول خلال ما يقولون الآن، يقول فخامة الرئيس، عظمة الرئيس. فرق بين التعبيرين، إلى الملك العظيم أو إلى الملك عظيم، إلى ملك الروم وعظيم الروم. نعم. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كتب إلى ملوك الأرض المشركين يقول إلى عظيم الفرس، إلى عظيم الروم ونحو ذلك، ولم يقل إلى العظيم. وهنا قال تعالى لا كبيرا لهم، ولم يقل كبيرا من أصنامهم، فهذا ينبغي التنبيه له والاحتراز من تعظيم ما حقره الله إلا إذا أضيف إلى من عظمه،